ولك ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض، فيوصل ويعمل اللي هو عايزه. ألا حصل حاجة؟ ما حصلش حاجة. ليه؟ هو بيتعاقب وهو مش حاسس. كان بيخطط أنه يوصل للكذا الحرام، يقول لك إيه؟ أقسم بالله وصلت، فرحان مصيبة. عشان كده ابن الجوزي بيقول في خاطرة تانية: وأعظم العقوبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يفرح بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنب، ومن هذا حاله فلا يفوز بطاعة.